تبني نفسك، ده انت عمري إلا عمري ما عشته قبلك. انت مني مش بإيدي، ده غصب عني. انت كلمة أحلى من كلمة بحبك، وانا معاك بعيش واقدر اكون، ولا بخاف لو ايه فواك يكون، لو ده جنان احلى من جنون، متجنن اكتر واكتر كمان. وانا معاك ما بخافش من السنين، انا هروح وياك لو رحت فين، انا بجيب حالة من حالات العشق نادرة. انت ماضي وانت برضو حلم بكرة، كنت بحسب لما احب هحب عادي، لما شفتك مين انا ما بقتش فرقان. وانا معاك بعيش واقدر واكون، ولا بخاف لو ايه فواك يكون، لو ده جنان ايه احلى من جنون، متجنن اكتر واكتر كمان. وانا معاك ما بخافش من السنين، انا هروح وياك لو رحت فين، انا بجيب الجرأة دي منين، غيرت فيا كتير عن زمان. Yeah.